بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 58 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في 23 من شهر جماد الأولى عام 39 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بداء هو يعتبر ظاهرة ليس أمرا خفيا أو مخفيا، بل هو تطور إلى أن أصبح ظاهرة، ومعنى كونه ظاهرة أي انتشر وذاع واشتهر وظهر، وظهرت آثاره وثماره الوخيمة. وهذا لا يخص فئة من الناس ولا طلبة العلم دون غيرهم، بل هي بلية وداء مجتمعي اشتركت فيه فئات كثيرة، ودخل تحته فئام من الناس، ولم يسلم من ذلك إلا من سلمه الله جل وعلا. وكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، ففي كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وهو كتاب حري بطالب العلم أن ينظره، أعني كتاب البلوغ، وأن يتدبره وأن يتأمل كثيرا في هذا الكتاب الجامع، أعني آخر كتاب في كتاب بلوغ المرام المسمى بالكتاب الجامع. ذكر رحمه الله حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. وفي رواية لهذا الحديث عند مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة نمام. ومعلوم من قواعد أهل العلم أن السنة يفسر بعضها بعضا، وهذه الرواية تفسر معنى القتات. وقد ذكر الحافظ البيهقي رحمه الله في كتاب الآداب لما ذكر هذا الحديث، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، ذقل نقلا نفيسا عن الإمام الأعمش أنه قال: القتات النمام، القتات النمام. فداء النميمة، بارك الله فيكم، هذا الداء والبلاء الذي قل أن يسلم منه أو تسلم منه فئة من فئات الناس، رجالا كانوا أم نساء، ذكورا كانوا أم إناثا، صغارا أو كبارا، جميع الفئات بلا استثناء، بلا استثناء. بعض الناس كثير منهم وقع في هذا البلاء العظيم. وهذا الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه، من أحاديث الوعيد، ويدل على أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، لهذا توعد صاحبها بهذا الوعيد الشديد لينزجر. لماذا؟ لينزجر عن هذا الداء وعن هذا الخلق الذميم المذموم شرعا وعقلا وعرفا. القتات بارك الله فيكم، قال أهل العلم فيه أنه هو والنمام بمعنى كما مر، وهذا أظهر. وثمة فرق ذكره الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب، وهو أن النمام من يجلس في جماعة يكون مجتمعا معهم ثم يخرج فينم عليهم، يعني هو جالس بينهم بمعرفتهم وقالوا إن القتاد من يستمع إليهم وهم لا يعلمون ثم ينم عليهم. ففي كلتا الحالتين هو مذموم، فعله قبيح. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر أو على قبرين فقال إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان، ثم قال عليه الصلاة والسلام أما الآخر أو وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة. ذكر الحافظ ابن بطال في شرح البخاري تعليقا على حديث ابن عباس أن هذا فيه بيان خطر النميمة والحظ على تركها، على ماذا؟ على تركها. وذكر الحافظ ابن دقيق رحمه الله في الإحكام أن هذا الحديث دليل على عظيم خطر النميمة وأنها سبب العذاب، سبب ماذا؟ العذاب، أو كما قال رحمه الله فلا يشك عاقل لديه مسكة من عقل، لا يشك في ذلك عاقل لديه مسكة من عقل في ذم النميمة، لأن النميمة هي نقل الكلام، نقل الكلام عن الغير إلى غيره على سبيل الإفساد، على سبيل ماذا؟ الإفساد، أي بقصد الإفساد. نم ينم بالكسر وينم بالضم، فهو نمام ومنم ونموم، هذا هو النمام. لأن أصل هذه الكلمة في دلالة اللغة تدل على الإبراز وإظهار الشيء، فهذا النمام يشيع ويظهر هذا الأمر على سبيل ماذا؟ على سبيل وقصد الإفساد لا قصد الإصلاح. كم أفسد النمامون بين الأسر، صحيح؟ بين العائلة الواحدة، بين الإخوة في البيت الواحد، بين الأب وابنه، وبين البنت وأمها، وممكن بين الأم وأختها، يعني بين الخالات أو بين العمات أو بين الأعمام أو بين الأخوال أو بين بني الأخ أو بين بني الأخت. وقل هذا في عموم العائلة الواحدة. كم أفسد النمامون في الحي الواحد، في الحارة الواحدة، كم أفسد النمامون في البلد الواحد، كم أفسد النمامون بين البلدان. لم يسلم من هذا إلا النزر اليسير ممن وقف عند هذه النصوص فألجمها بلجام الشرع. هؤلاء الذين سلموا ينقلون الكلام، يأتي فلان إلى زيد من الناس فيسمع كلاما والله أعلم بصدقه فينمه إلى غيره على سبيل الإفساد والتحريش وإثارة الضغينة والبغضاء بين المسلمين وبين أهل السنة والجماعة، بارك الله فيكم. هذا شيء واضح وظاهر، ما يحتاج إلى أن نقول فلان وفلان وفلان وعلان، فهم كثير لا كثرهم الله. هؤلاء النمامون المفسدون قال الله جل وعلا فيهم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى مشاء بنميم، قال هو الذي يمشي بين الناس فينقل الحديث وينقل الكلام ليفسد بينهم، هاي هي الحالقة، ينقل الكلام ليفسد بينهم أي بين الناس. فالله جل وعلا يأمر نبيه والأمر له أمر لأمته، وينهى نبيه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فحري بأمة الإسلام أن تمتثل إلى هذا النهي وأن تأخذه منهاجا وسبيلا. والله جل وعلا يقول ويل لكل همزة لمزة، فقيل كما جاء في تفسير الطبري رحمه الله قال اللمزة قيل النمام، والهمزة قال فيه مقاتل هو النمام الذي يمشي بين الناس للإفساد، أو كما قال رحمه الله. ويقول جل وعز في سورة المسد في امرأة أبي لهب قال وامرأته حمالة الحطب. ما هي حمالة الحطب؟ ما المراد بالحطب؟ قال مجاهد رحمه الله حمالة الحطب أي حمالة النميمة، كانت تمشي في الناس بالنميمة لتوغر صدور الناس بعضهم على بعض، فقال الله فيها حمالة الحطب. وسميت النميمة حطبا لأن النميمة توغر الصدور تشيع الفحشاء والعياذ بالله والبغضاء في الناس، كما أن الحطب يولد النار أو يشيع النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا حال النمامين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من الناس يقرأ هذه الآيات ويقرأ هذه الأحاديث ويمر عليها مرور الكرام، لا يقف عندها ولا يتأمل في هذا الداء. هذا داء موجود أو غير موجود؟ موجود. هل هناك فرق بينه وبين الغيبة؟ نعم، هما متغايران، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن حكى قال بعضهم أنهما متحدان، قال وبعضهم قال متغايران، والراجح أنهما متغايران. ذلك أن النميمة نقل الكلام للغير عن شخص يكرهه على سبيل الإفساد، على سبيل الإفساد، رضي بذلك أم لم يرضى، علم أم لم يعلم. وأما الغيبة فهي الكلام فيه في غيبته، ولهذا قال أهل العلم أن بين الغيبة والنميمة عموم وخصوص وجهي. قال الحافظ ابن حجر الهيتمي في ذلك ليس كل غيبة نميمة وكل نميمة غيبة، ذلك أن الغيبة أن ينقل عن شخص إلى غيره أمرا يكرهه، وقد لا يكون ذلك بينه وبين من ينقل إليه أي ماذا إفساد أو أي عداوة. أما النميمة فهو ينقل ذلك إلى الغير بقصد الإفساد، فيكون بذلك أنشأ عداوة. فكل نميمة غيبة وليست كل غيبة ماذا نميمة. فهذا النقل الثاني على قصد الإفساد إلى الغير، هذا جمع صاحبه بين بلاءين وكبيرتين: غيبة لأنه تكلم في غيبته، ونميمة أيضا. فانظر ماذا أفسد هذا الفاسد. هذا بلاء موجود يا إخوتاه، وتعاني منه المجتمعات، وطلبة العلم لا تظن أنك بعيد عنه. فمن أكثر الناس كلاما في هذا بعض من ينتسب إلى العلم وإلى طلب العلم. هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود. أفسد وقطع الأواصر وأوجد الشحناء والبغضاء والتنافر والتدابر والتقاطع بين الإخوة الذين تربوا على السنة وتعظيم الكتاب، نشأوا ورضعوا أصول المنهج السلفي وطريقة أهل السنة يأتيهم نمام فيفسد ذلك الود بينهم وتلك الأخوة الطويلة بينهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج الحافظ البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان والنيسابوري في آداب الصحبة عن محمد بن سلام أنه قال سمعت الخليل بن أحمد يقول الفراهيدي قال من نم لك نم عليك من نم لك نم عليك ومن أخبرك بخبر غيرك من أخبرك بخبر غيرك أخبر غيرك بخبرك أخبر غيرك بخبرك. لأنه بعض الناس يا إخوتي لا يعيش إلا في مستنقعات الفتن يتعايش لا يستطيع إذا كانت الأمور سوية. هذا إذا جاءه النمام زجره نعم ونهاه ولم يعره أذنه ولما يأتي للآخر فعل معه كذلك ماذا يفعل؟ يضيق لأنه ما وجد شيئا يتغذى به لتستمر الفتن وتستمر القلاقل والشحناء والبغضاء. يحاول أن يستخرج كلمة حتى ولو لم يستخرج يكذب لينم. ولهذا قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في طوق الحمامة أنه لا يمكن أن يكون نماما إلا وهو كذاب لا يمكن. هذه تتوالد بارك الله فيك. وجاء أيضا في مناقب الإمام الشافعي للحافظ الإمام الرازي نبي حاتم وكذلك في مناقب الشافعي وآدابه للحافظ البيهقي وهو في ترجمة الإمام الشافعي من السير مختصرا قال الإمام الشافعي رحمه الله من نم لك نم عليك ومن نقل لك نقل عنك ومن إذا أرضيته قال فيك ما ليس فيك. إذا أرضيته بدا يكيل لك المديح بما ليس فيك ولا تستحقه. جاءتك الألقاب تترى والمدائح تترى لأنك جئت بما يرتضيه وتميل إليه نفسه. قال وإذا ما أغضبته قال فيك ما ليس فيك أيضا يعني كال لك الويل والثبور وأرتال وأرتال من الكلمات لأنك جئت وقد أغضبته ما جئت على هواه. خذ هذه الكلمات واجعلها إيش نبراسا. فهذه وصايا لأئمة. وأخرج الحافظ أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب عن الإمام بسندهم عن الإمام يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال رحمه الله يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر ما لا يفسده الساحر في شهر. هذا يدلك على ماذا؟ على خطر النمام مع عظيم خطر الساحر صحيح لكن انظر كيف يفعل هكذا يمشي بالنميمة بين الناس ما يستطيع. قالوا ألم تسمع سبحان الله ذاك تواق الآخر تواق للسماع ماذا قال؟ لا يا أخي ما أبغى أسوي فتنة يقول له يعني أنه متورع. طبعا هو غرز ماذا؟ المسمار بقي الدق. لا يا أخي ما في فتنة جزاك الله خير بين لي يا أخي. يقول الله المستعان طبعا يأتيك بعض العبارات هكذا على أنه لا يرغب، ولكن ماذا يفعل؟ مضطر إلى النميمة، هو مضطر إلى أن ماذا؟ أن يقوم بهذه الخصلة الذميمة القذرة التي لا يقوم بها إلا خسيس النفس، دنيء الطبع، رقيق الدين. فلان يقول عنك، سبحان الله، هكذا يغر صدر أخيه ثم يستخرج كلمة منه، أصلا هذا معروف عنه إنه كذا وأنه كذا، يمشي إلى ذاك، سبحان الله يا أخي تريد تصلح لكن ما في فلان، ما يريد، بل يقول الله المستعان والله المستعان عليه التكلان. أسأل الله أن ينقذ الأمة من أمثال هؤلاء النمامين، يأتيك بعباءة الناصح ويأتيك بعمامة المشفق وهو كذاب خلف تلك العباءة وتلك العمامة، ذئاب مفترسة. لو كذبه الأول افتعل أزمة لينم إلى الثاني، ولو كذبه الثاني يفتعل أزمة لينم إلى الأول، ولو لم يسمع إليه أحد كذب الكذبة فنقلها إلى الغير. بالله قولوا لي بربكم، كيف تصلح المجتمعات وتصلح هذه المجموعات وفيهم من يعطي أمثال هؤلاء المرضى والعياذ بالله أذنه، كيف يستقيم؟ هل يمكن الإصلاح مع أمثال هؤلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، ما هو تكذب لتفسد أكثر؟ لا شك أن مبدأ الإصلاح مبدأ عظيم في شريعتنا المطهرة، وجاءت النصوص الكثيرة بالحث عليه حتى بين الزوجين، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الإصلاح لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كل هذه النصوص التي تحث على الإصلاح نجعل أو يجعل بعض الناس هذه النصوص وراء ظهره وينقلب إلى النمام فيستمع إليه. وثق تماما، هذا الذي إذا أرضيته قال وأكال لك المديح وقال فيك ما ليس فيك كما قال الإمام الشعبي، أو إذا أغضبته الشافعي، أو إذا أغضبته قال فيك ما ليس فيك، هؤلاء الغير منضبطين بانضباط الشرع يحبون أمثال هؤلاء النمامين، بل وقد يقربونهم. والواجب عليك أن تبعده وأن تزجره، بل لا يدخل عليك حتى يصلح حاله ويتوب، هذا هو الواجب. إذا أردت أن تقطع دابر هؤلاء فلا تعره سمعك، ولو نقل إليك وأنت لا تريد وهو كذب ازجره وانهره وانصحه، خوفه بالله، فإن عاد ففر منه فرارك من الأسد فإنه مجذوم. هكذا يجب أن تكون المعاملة الشرعية لأمثال هؤلاء حتى ينقطع دابر هؤلاء. أذكر أن شيخنا العلامة بحق الإمام محمد أمان رحمه الله الجامي كان بعض لما وقع ما وقع من فتنة مضى في أزمة الخليج، كان بعض المتملقين يرغبون في التقرب، لعلهم يقولون يظنون، وهذا وارد عند بعض الناس المرضى، يظن أنه إذا نقل الكلام إلى الشيخ صار قريبا واقترب، وهذه بلية. والبلية الأعظم أنه يرغب من الشيخ إذا ما نقل إليه أن يصدقه، يعني ما في أنه خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لابد تسلم. إذن تفضل، إذن كلنا نسخة واحدة، محمد أحمد أحمد أحمد زيد زيد عمر عمر عمر بكر بكر بكر، إذا كانت القضية بهذا المفهوم المغلوط. ف فكان بعض الناس يتملق يظن أن في ذلك أن ذلك ينفذ عند شيخنا رحمه الله. يا شيخ بعضهم فلان قال، قال أنا سألتك؟ قال لا. قال إذا لا تتكلم، إذا سألتك تكلم بعدين، المهم لا تنقلوا إلي شيئا، أنا سامحت الجميع لوجه الله تعالى، لا أريد أن أسمع ولا ينقل إلي شيء. قطع هذا وأدبه، وإياك أعني واسمعي إيش يا جارة، ومن كان عنده شيء لم يسمع فليسمع أني سامحت الجميع لوجه الله تعالى. قطع هذا ولا لا؟ فكان إذا رد على بعض من تكلم فيه وهو لم يسمع منه أو عنه شيئا قاله فيه، كان الرد لله تعالى خالصا، ما في حظوظ من المنقولات. وضح يا إخوتاه؟ إياكم والنميمة، فهذا داء وبلاء يفرق ويقطع ويثير البغضاء والشحناء بين الإخوة المتحابين. انتبهوا إلى هذا، فهو موجود ويسري، يسري بقوة ويؤجج هذا ويذكيه بعض المفتونين بالإنترنت ووسائل التدابر هذه، الذين يكتبون، وتجد الواحد منهم يكتب ويكتب ويكتب، تقول سبحان الله ما هذا الإسهال في الكتابة. هل راجع؟ هل تأمل فيما كتب؟ لو أردت أن تخرج الخزايا والبلايا سوى المخالفات لأصول أهل السنة لوجدت العظائم في هذا. يكتب في الصباح ويكتب في المساء، ويكتب هو نائم وهو قائم، وهو في الداخل وهو خارج، في كل وقت. سبحان الله، هكذا أهل العلم يفعلون. من ظن أن كثرة الكتابة تدل على علم؟ من ظن هذا؟ من؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانتبهوا بارك الله فيكم، وأنا أمتثل لطريقة شيخنا رحمه الله الشيخ محمد أمان، لا أرغب من أحد أن ينقل إلي أي شيء عن أي أحد، فإني مسامح الجميع لوجه الله تعالى. رحم الله شيخنا. هذا يسأل يقول: شيخنا حفظك الله، شخص ذهب إلى شخص آخر وقال له فلان ينقل كلاما خاصا وقع بينكما فاحذر منه، هل تعد هذه نميمة؟ لا تفعل هذا، لا تنقل، أنت لست باعث بريد ولا مرسول ساعي بريد، ما لك ولمثل هذا؟ المفروض إذا سمعت شيئا فيه إيغار صدر إخوة مع بعضهم عن بعضهم البعض أن تسعى لنزع الفتيل. هو أخوك، اسمع منه، انصح له، بينكما من الأخوة وبينكما من الصداقة ما يرفع ذلك بارك الله فيك، فهذا من المروءة. وتمشي إلى الآخر كذلك، ودد بينهما يا أخي بارك الله فيك، احذر منه، انتبه من ذاك، ما يصلح. يعني متى نفهم خطر النقل؟ متى تفهم؟ ثم بعد ذلك إذا نقل وجاء وحاقت الحاقة قال أنا ما قلت، يكذب كمان. أما يفعل هذا كثير من النمامين؟ لا يمكن أن يكون النمام إلا وفيه ماذا؟ إلا وفيه كذب. نسأل الله السلامة والعافية. يقول هذا السائل أنه أحد طلبة الجامعة، وجئت إلى المدينة لأطلب العلم، وتركت زوجتي وأبي هكذا في بلدي، أو أمي، والله ما أدري، محتملة يعني أحد والديه، فأحيانا أشعر بالغربة، فلعلكم شيخنا تنصحوننا في ذلك. لا شك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أصحابه بالغرباء خيرا، وأوصى بطالب العلم الوارد خيرا، ولا شك أن من ارتحل في طلب العلم لا شك أنه غريب، إذ يدخل بلدا ليس بلده، ويأتي على قوم ليس من أهله، وهكذا لطلب العلم. فأقول لمثل هذا: اصبر، اصبر، وما صبرك إلا بالله، واستعن بالله ولا تعجز. وكونك تشعر بالغربة فلست الوحيد، فرب أناس على السنة يشعرون بالغربة في بلدهم وبين أظهر أهليهم، فصاحب السنة غريب، غريب في كل شأن من شؤون حياته، لكن اصبر ولك في من سلف أسوة وقدوة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في مسلم: طوبى للغرباء. هذا وعد، فاصبر واستعن بالله ولا تعجز، واجتهد فيما جئت من أجله، وجاهد نفسك. فسلف الأمة رضي الله تعالى عنهم ارتحلوا وذهبوا في الآفاق، وذكرت لكم قصصا وروايات عديدة في رحلات بعضهم كالإمام أبي حاتم الرازي وغيرهم، رحلة دامت 7 سنوات مشى فيها آلاف الأميال على قدميه، وغيره وغيره كثير. فاصبر فأنت على خير عظيم ومقدم على أمر عظيم إن شاء الله، وفيه خير لك في الدارين. ونسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والإعانة. هذا يسأل يقول: أن أحد الأساتذة في محاضرة له، يعني يبدو في قاعة من القاعات الدراسية، يذكر ما حدث بين الصحابة بطريقة توغل الصدر على أحد منهم رضي الله عن الجميع. السؤال: كيف يتعامل طالب العلم المبتدئ مع الآثار الواردة فيما شجر بين الصحابة؟ وما نصيحتكم لكي لا يكون في القلب شيء على أحد منهم رضوان الله عليهم؟ هذه أولا الخلل من جهتين: الخلل من هذا الأستاذ الذي ينثر مثل هذا من غير تحقيق ولا تمحيص، فليس كل ما يذكر في بعض كتب التواريخ والبلدان وما حدث مما شجر بين الصحابة قد ثبت، فلا بد من تمييز الصحيح من السقيم. هذا أولا. ثانيا: إذا ما صح يجب أن يقدم بين يدي ذلك تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، وتعظيم مقامهم ومعرفة مناقبهم وفضائلهم، وما هو موقف أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة، وهو الإمساك والكف عما شجر بينهم، ونترضى عنهم جميعا رضي الله عن الجميع، ونمسك ولا نزيد. لأن الكلام في هذه المسائل بلا تحرير يورد ماذا؟ يورد هذا الذي قاله الشاب هنا في سؤاله: يوغر الصدر على أحد منهم رضي الله تعالى عنه. وقد نقلت نقلا وتكلمت حول هذه المسألة في شرحي لأصول السنة للحميدي، ونقلت هناك عن الحافظ الشوكاني رحمه الله نقلا نفيسا، فراجعوه من فتح القدير له مطول، لأنه لا ينبغي الخوض. وأوردت إيرادا أن البعض يقول: أريد من ذكر هذه الآثار يعني الوصول إلى الحقيقة، ما هذا بعشك فادرجي، ليس هكذا من أراد الوقوف على الحقيقة، وأنت لست من أهل الميدان ولست من فرسانه ولا تعلم القانون فضلا عن تقرير عقيدة السلف في هذا. واضح؟ بارك الله فيكم. وأقول لهذا الشاب الأخ الذي وقع منه هذا السؤال: ارجع إلى ذلكم النقل، ففيه إن شاء الله نقل عزيز عن الحافظ الشوكاني رحمه الله، وأيضا يعني تأصل وتمكن في عقيدة السنة والجماعة وبالذات في هذا الباب، ولا تعر سمعك لكل قول وانتبه. هذا يسأل: كيف نتعامل مع طالب علم أو مع طالب العلم الذي عرف بالكذب الصراح؟ إذا كان قد عرف بذلك كما قال السائل الكذب الصراح، ناصح وانصح له وخوفه بالله وذكره مرة فمرة. إن استمر على هذا الكذب الصراح كما تقول، ما قالوا يقولون نقلوا فلان كذا، ثبت عندك وثبت لديك أنه كذلك،